قلت أنت أجمل بشر، قالت ما فيها جداوال، لأن العذارات غار جيت ميدانها. قلت اعتبرها ثقة، قالت على كل حال. عيد القصيدة يا شاعرها على شوانها. قامت على الشعر وقعه مثل وقعه طال اليوم، انتخت بنت ابو تركي بجدانا. النظره اليوسفيه والعيون الكحل تلت بيوت القصيد وجرت الحانا. بنت الترف والتغنج والدلع والدلال، كن القصيد معي تمشي على شانها. العين عين الوحش والعنق عنق الغزل، والليل في شعرها والصبح فوجانها. اللي قبلت فينا حرها نوض برق الخيال، وبقفاياها الجسم يشكي ضيق فستان. شلون تزهد بذا الدنيا وسكانها، وشلون تزهد بذا الدنيا وسكانها. حبيبتي طاغية فالعشق يا هم للمحدن ملا عيناها من زود طغيانها. اللي زعلت قالت ابعد ما نبي لك وصل، كن الشياطين تقف عند شيطانها. وإذا رضت قالت قرب يا حبيبي تعال، كن العسل لا رضت ينقط من لسانها، كن العسل لا رضت ينقط من لسانها. إن قلت أحبك تقول أقول يا ابن الحلال، أنا محبتك مثل قيفانا. قلت أنت يا جمال بشر، قالت ما فيها جدال، لأن العذارات غار جيت ميدانا. قلت اعتبرها ثقة، قالت على كل حال عيد القصيده.